يعني الضابط أولا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سنة. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فإذا رتب عليها أجرا صلى الله عليه وسلم أو فعلها على سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى قلنا إنها سنة متبعة. أما إذا فعلها على سبيل الجبلة مثل طريقة لبس القميص مثلا، هذا الأصل فيها أنها إيش؟ نادر، مثل حبه للدباء في الأكل، هذه أشياء جبلية. طيب، لكن إذا شيء فعله ودعا الناس إلى فعله أو رتب عليه أجرا صلوات ربي وسلامه عليه، فهنا ينتقل من مجرد فعل إلى أن يكون إيش؟ سنة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعض المسائل، يعني بعض أهل العلم مثلا يقول مثلا مسك العصا أثناء الخطبة مثلا يرى أنها سنة، وبعضهم يقول لا، هذه كان يفعلها عادة النبي صلى الله عليه وسلم. لبس القميص مثلا، فتح الأزرار مثلا، أو أكل الدباء، أو طريقة المشي، أو لبس العمامة، أو ما شابه ذلك، يقول أن هذه جبلة وعادة وليست من الدين في شيء. لكن إذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها على سبيل التقرب فهنا تكون سنة. إيه نعم.